وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَمَا تَفْعَلُونَ Oh, عن خلافة الله وصلوا طاعة الله وصلوا الإسلام ومخلوقوا واحدا لله وصلوا الإيمان وعندهم الصدق لله وصلوا الإحسان إلى الإحسان طاعته اتباع شريعته وصلوا الظهر لما هو المصير وصلوا فتوى عن بعضه وقد حب عن بعضه بحكمه فعلى أن الواحد يحفظ هذا الوعد وفي الإسلام الذي بعث الله به الرسل ونزل به الكتب وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفره من خلف من كلهم حقيقته عبادة الله وحده وإخلاصه وإسلامه وطاعة أوامره وتفضل الله وتصديق أخباره وحرم الله عنه وصفه شفه رسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما بعد قال تعالى قل لو كنتم تحبون الله فاتبعوني فكل ما خلق لكم فهم قال تعالى قل ما خافوا الرسول خذوه الله يخلفه التهم قال سبحانه وما اشهد للذين يخالف الله ويكسر الفتنه ويصيبهم عذاب غليظ قال عز وجل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه الاخوان وما لكم من في الوكر ومن فتنه ترتبوا ان الرسول وما بلغ الله عليه الصلاه والسلام قال عز وجل قل اطيعوا الرسول فلا تطيعوا الله قل اطيعوا الله ولا تكن لك الله خيرا وخلاصه مما فرق ما يعبد الله سبحانه وتعالى واما عن العباده اصلها عباده الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبحوا عباده الله من الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وصلى وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَعْلَمُوا مَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَعْلَمُوا مَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ الله هو رب الناس وانت تبعي في الآن فإن الله سوف تغلبون وعندكم من الجنة وأهلكم وغابكم وغابكم وغابكم ومصرحاتكم كل واحد الله من عندهم الجنة وقد بشر ويقول لكم حكم لا يكفي بلا يتفاهم ولا بد من العلم ولا بد من الحفظة وفائدة ويطلعها حتى يبلغها في موقفها فبعلم فلان وفلان يبلغها على بيته يبلغها اخوانه واصحابه يستفيد فلا استفاد فلكم الله جل وعلا التوفيق والهداية وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان ما هو الله ويستحب عليه الله المفاجئ غضب ورحمه الله تعالى يطلع الله يجيب الضوء ويجيب فوره ونفسه ويتغراه وما وشاكه وما وشاكه يطلعه حتى يرجع نفسه ما يتصرف من الله تعالى وهو يطلع مثل الحمار فهو سعيد بك ان يصرف في غضبه وهو يصرف في جاره من الحمار Thank you.

وقال

I'm ما يجب أن يكون من المدرسين في المدرسين ويجب أن يكون في المدرسين في المدرسين ويجب أن يكون في المدرسين في المدرسين في المدرسين. الرابعة الأمور بين مشارك الأشياء من تدخلها هو أخبارك المشيح في المدرسين لقد اشترى عليك يا سماحة الشيخ وجنون